صبر للرايحة رايحة والجاية يا رب رضا رضا عليا صبر للرايحة رايحة والجاية يا رب رضا رضا عليا أبي الحنين الحنين Yeah.